الفصل الخامس: أهم أعمال دولة المرابطين الحضارية. المبحث الأول: الآثار المعمارية في المغرب والأندلس. إن دولة المرابطين تركت آثارا معمارية بارزة ظلت باقية على مر الدهور وكر العصور، لترشد الأجيال المتعاقبة على سمو حضارة المرابطين المعمارية. ومن أعظم هذه الآثار على الإطلاق واحد جامع القرويين، من أهم المساجد الجامعة في بلاد المغرب، وأكثرها شهرة لكونه جامعة إسلامية عريقة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ. وكانت هذه الجامعة تقارع الأزهر الشريف في العلم وتخريج الدعاة والعلماء والفقهاء. ولقد مر جامع القرويين بثلاثة أدوار: الأول عند تأسيسه سنة 254 هجرية، 859 ميلادية، والثاني عند الزيادة فيه سنة 345 هجرية، 956 هجرية، والثالث عندما زيدت مساحته في عصر علي بن يوسف سنة 530 ميلادية، وتولى مشروع زيادة مسجد القرويين وتوسيعه القاضي أبو عبد الله محمد ابن داود بسبب ضيق المسجد بالناس واضطرارهم للصلاة في الشوارع والأسواق في يوم الجمعة، وحرص على أن يكون المال من أوقاف مساجد المسلمين. وأشرف القاضي أبو عبد الله بنفسه على هذا المشروع الحضاري العظيم، وكان تمام التوسعة عام 538 من الهجرة. ولقد تخرجت في جامع القرويين على مر العصور وكر الدهور أفواج عديدة من فقهاء الأمة وعلماء الملة ودعاة الشريعة والمجاهدين الأبرار والقادة العظام. وكان المسجد القرويين عند المرابطين مكانة عظيمة في نفوسهم. وتذكر كتب التاريخ أن منبر جامع القرويين من أجمل منابر الإسلام، وتدل على روعة المغاربة في اختياراتهم الذوقية الرفيعة. 2. المسجد الجامع بتلمسان. وكان مقرا لنشر علوم الإسلام وتربية المسلمين على معاني القرآن، وتم بناء هذا المسجد عام 530 هجرية في إمارة علي بن يوسف، وكانت هندسته المعمارية في غاية الجمال ودقة الإتقان. ورأى بعض المؤرخين أن البنية المعمارية لمسجد تلمسان فيها لمسات أندلسية وفنون معمارية قرطبية، بل بعضهم يرى أن عرفاء مسجد تلمسان قلدوا جامع قرطبة تقليدا مباشرا في لوحتي الرخام اللتين تكسوان إزار واجهة المحراب بتلمسان. وكذلك سقف المسجد الخشبي شبيه بسطح مسجد قرطبة، وكذلك البلاط شبيه به أيضا. والذي يظهر أن دولة المرابطين انصارت في بوتقتها حضارة المغاربة والأندلسيين والأفارقة، فتجد تلك المعالم الحضارية المختلفة في كافة بقاع دولة المرابطين. ولا ينكر تأثير المعالم الحضارية المعمارية الأندلسية في جميع مدن الدولة. 3. الآثار الحربية. اهتم المرابطون بالحصون والقلاع، ولذلك انتشرت في المدن والثغور، وزاد اهتمام بالتحصينات العسكرية في زمن علي بن يوسف الذي أكثر من الأسوار والقلاع والحصون للدفاع عن دولته في المغرب ضد الحركات السياسية والثورات العدائية المناهضة لدولة المرابطين. وواصل الأمير على اهتمامه بهذا الأمر كذلك في الأندلس. ومن أروع آثار المرابطين الحضارية الحربية أسوار مراكش، حيث بدأ الأمير علي بن يوسف في بناء سور المدينة 520 هجرية، وكمل بناء السور عام 522 هجرية. وانتشرت فكرة بناء الأسوار في الأندلس، وفرضت الدولة على رعاياها ضريبة تنفق على هذا الهدف الاستراتيجي الجهادي الدفاعي. ومن أشهر الأسوار التي بنيت أو أعيد ترميمها في الأندلس أسوار المرية وأسوار قرطبة التي امتازت بأبراجها المستطيلة الضخمة المتقاربة، وأسوار إشبيلية من جهة نهر الوادي الكبير، وبنى المرابطون في المناطق الوعرة حصونا بالحجر وشحنوها بالجنود والأقوات لكي تصمد للحصار مدة طويلة. وكان عدد جنود الحصون والقلاع ما يعادل 200 فارس و500 راكب في كل حصن. ومن أشهر قلاع المرابطين في الأندلس قلعة منطقوط التي تقع على بساتين مرسية. ومن أشهر قلاع المرابطين في المغرب قلعة تاسجيموت التي تقع على بعد 3 كيلومترات جنوب مراكش، جنوب شرق مراكش، وعلى بعد نحو 10 كيلومترات شرق أغمات على سطح هضبة أطرافها ذات أجراف وعرة شديدة الانحراف يصعب على الغازين ارتقاؤها، وأسوارها تمتد على حافة الهضبة نفسها. إن قلاع المرابطين وحصونهم تدل على أن فن العمارة في زمانهم تأثر بالغ التأثر بفن العمارة الأندلسي. المبحث الثاني: الحياة الأدبية والعلمية في دولة المرابطين. 1- الحركة الأدبية. ازدهرت الحركة الأدبية في دولة المرابطين في عهد الأمير علي بن يوسف، الذي اهتم بالشعر والأدب وشجع الشعراء والأدباء، فتوافدوا على بلاطه من أهل الأندلس، ومن الذين مدحوا الأمير علي بن يوسف الشاعر الكبير أبو العباس أحمد بن عبد الله القيسي المعروف بالأعمى التطيلي، حيث قال: يا علي العلاء في كل يوم، وما أنت للملك بالسائس، يا ربيع البلاد، يا غيمة العالم، يا غيمة العالم من بين مؤتل وموالي، يا قريع الأيام عن كل مسجد، يا سليل الأذواء والأقيال، لك من تاشفين أو من أبي يعقوب ذكر مكارم وفعالي. وكان الشعراء يقصدون ولي عهد الدولة في زمن الأمير علي بن يوسف لمدح ابنه تاشفين، ومن أشهرهم الشاعر أبو بكر يحيى ابن محمد ابن يوسف، كما حظى الشعراء في عصر علي بن يوسف بمكانة عظيمة لدى الأسرة الحاكمة وكبار القادة وعمال الدولة على الأقاليم المختلفة. وكان الأمير عبد الله ابن مزدلي موضع اهتمام الشعراء، منهم ابن عطية الذي قال فيه: ضاءت بنور إيابك الأيام، واعتز تحت لوائك الإسلام. ومن قبل مدح الشعراء والده الذي قال فيه أبو عامر بن أرقم: أنت الأمير الذي للمجد همته، وللمسالك يحميها، وللدول لمزدلي لواء كان يرفعه، مناسبك الضحى والشمس في الحمل. يا أيها الملك المرهب صولته، وارتجى غوثه في الحادث الجلل. ووصل المديح إلى الفقهاء والعلماء لمكانتهم العالية في دولة المرابطين، فهذا الأعمى التطيلي يمدح القاضي الفقيه ابن أحمد قاضي الجماعة بقوله: إليك ابن حمدين، وإن بعد المدى، وأن غربت بي عنك إحدى المغارب سبابة ود لم يقدر جمامة، مرور الليالي وازدحام الشوائب، وذكر عساها أن تكون مهزة ترى على أعقابه كل شاغب، بأيه ما كان الهوى متقاربا، وخطوي فيه ليس بالمتقارب. ولا ننسى أن أعداد المرابطين من الشعراء قاموا بتندب المرابطين وبفقهاء دولتهم، ومن اشتهر بالهجاء والتندب في هذا العصر الشاعر أبو بكر يحيى ابن سهل اليكي الذي هجا المرابطين، ومن ذلك قوله: في كل من ربط اللثام دناءة، ولو أنه يعلى على كيواني، ما الفخر عندهم سوى أن ينقلوا من بطن زانية لظهر حصاني، المنتمون لحمير لكنه وضعوا القرون مواضع الديجان، لا تطلبن مرابطا ذا عفة، واطلب شعاع النار في الغدران. واصدر في عصر المرابطين لون آخر من ألوان الشعر، أعني الطبيعة، فقد شهد هذا العصر ظهور عدد كبير من الشعراء الذين نبغوا في هذا الفن الشعري، نذكر منهم ابن سارة الشنتريني، وابن الزقاق، وابن خفاجة البلنسي، وعبد الحق ابن عطية. ومن ذلك قول الشنتريني الشاعر يصف البركة: لله مسجورة في شكل ناظرة، من الأزهر أهداف لها وطف، فيها سلاحف ألهاني تقسمها، في مائها ولها من عرمض اللخف، تنافر الشط إلا حين يحضرها برد الشتاء فتستدلي وتنصرف، كأنها حين يبديها تصرفها جيش النصارى على أكتافها الجحف. وهذا أبو الحسن علي بن عطية بن الزكاك سفرسا أغر، وأغر مصقول الأديم تخاله، برقا إذا جمع العتاق رهاني يطأ الثرى متبخترا، فكأنه من لحظ من في متنه نشواني، فكأن بدر التم فوق سراته حسنا حسنا وبين جفونه كيواني. وهذا أبو جعفر بن سلام المعافري يصف في شعره الثلج: ولم أر مثل الثلج في حسن منظر، تقر به عين وتشنعه نفس وتشنعه نفس، فنار بلا نور يضيء له سنا، وقطر بلا ماء يقلبه اللمس، ترى الأرض منه في مثال زجاجة، كأن كؤوس الماء يجمعه كأس. وهذا شاعر آخر يصف لنا قوسا: يا رب مائسة، يا رب مائسة الأعطاف مخطفه، إذا دنا نزعها فالعيش منتزع، ظلت ترن فظل النزع يعطفها، كما ترنم نشوان به قزح. وقد تألف نصل السهم مندفعا، عنها قفل كوكب يغمى به قزح. وهذا ابن خفاجة يصف الربيع وهو ممن عاصر الأمير علي بن يوسف: أذن الغمام بديمة وعقاري، فأمزج لجينا منهما بنضاري، وأربع على حكم الربيع بأجرع هزج الندام مصفح الأطيار، وكمامة حضر الصباح قناعها عن صفحة تندى من الأزهار، في أبطح رضعت ثغور أقرحه، أخلاف كل غميمة مدرار، نثرت بحجر الروض فيه يد الصبا، دور الندى ودارهم النوار. وقد ارتدى غصن النقى وتقلدت حلى الحباب سوالف الأنهار، فحللت حيث الماء صفحة ضاحك جذل، وحيث الشطر بدء عذار، والروح تنفض بكرة لمم غبا، والطل ينضج أوجه الأشجار. لقد ازدهر الشعر والأدب في عصر الأمير علي بن يوسف ازدهارا عظيما، شهدت بذلك قصائد الشعراء المرابطين التي سجلت في ذاكرة التاريخ الخالدة. وما قيل عن انحطاط الشعر والأدب في عصر المرابطين أكذوبة استشراقية بان زيفها أمام حقائق التاريخ التي لا تجامل ولا تعرف التحايل. ولا ننسى شيوع فن الموشحات والأزجال في عصر المرابطين، يقول ابن خلدون عن نشأة فن الموشحات: وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم وتهذبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية، استحدث المتأخرون منهم فنا يسمونه بالموشح، ينظمونه أصماتا وأغصانا يكسرون منها ومن أعاريضها المختلفة، ويسمون المتعدد منها بيتا واحدا، ويلتزمون عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتالية فيما بعد إلى آخر القطعة، وأكثر ما تنتهي عندهم إلى 7 أبيات، ويشمل كل بيت على أغصان عددها بحسب الأغراض والمذاهب، وينسبون فيها ويمدحون كما يفعل في القصائد، وتجاوزوا في ذلك إلى الغاية، واستطرفه الناس جملة الخاصة والكافة لسهولة تناوله وكوب طريقه. ومن أشهر وشاحي عصر المرابطين الأعمى التطيلي، ومن موشحاته: دمع مسفوح وضلوع حرار ماء، ما اجتمع إلا لأمر كبار، بئس لعمري ما أراد العذول، عمر قصير وعناء طويل، يا زفرات نطقت عن غليل، ويا دموع قد أعانت مسيل. وأما نشأة الزجل فقال ابن خلدون عنه: إنه لما شاع فن الترشيح في أهل الأندلس وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه، نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله، ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها إعرابا، واستحدثوا فنا سموه بالزجل، والتزموا النظم فيه على مناحيهم إلى هذا العهد، فجاءوا فيه بالغرائب، واتسع فيه للبلاغة مجال بحسب لغتهم المستعجمة. ويعتبر أبو بكر بن قزمان القرطبي أول من ابتكر الزجل، ومن أشهر زجاله ما كان في مدح القاضي أحمد بن الحاج قوله: وصل المظلوم لحق، وانتصف غني ومسكين، يحضر الإنكار والإقرار، ويقع الفصل، فالحين اجتمع فيه الثلاثة الورع والعلم والدين، فيزول الحق إذا زال، ويدوم الحق إذا دام. هذه نبذة مختصرة عن بعض فنون الأدب التي ازدهرت وترعرعت في ظل دولة المرابطين. المبحث الثالث من مشاهير علماء دولة المرابطين: كانت دولة المرابطين مبنية على أسس شرعية، ولذلك اهتمت بالعلماء والفقهاء الذين لا دوام لدولة تريد أن تحكم بشرع الله بدونهم. ولذلك كثر المحدثون والفقهاء، نذكر منهم أولا أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد، المتوفى 520 من الهجرة، هو الإمام العلامة، شيخ المالكية، قاضي الجماعة بقرطبة أبو الوليد، ألف شيوخه، من أشهر شيوخه الذين تتلمذ عليهم أبو جعفر أحمد بن رزق، وأبو مروان بن سراج، ومحمد بن خيرة، ومحمد بن فرج الطلاعي، والحافظ أبو علي، وأبو العباس بن دلهات. قال ابن بشكوال فيه: كان فقيها عالما، حافظا للفقه، مقدما فيه على جميع أهل عصره، عارفا بالفتوى، بصيرا بأقوال أئمة المالكية، نافذا في علم الفرائض والأصول، من أهل الرياسة في العلم والبراعة والفهم، مع الدين والفضل والوقار والحلم والسمت الحسن والهدي الصالح. ومن تصانيفه كتاب المقدمات لأوائل الكتب المدونة، وكتاب البيان والتحصيل لما في المستخرج من التوجيه والتعليل، واختصار المبسوطة، واختصار مشكل الآثار للطحاوي، سمعنا عليه بعضها، وسار في القضاء بأحسن سيرة وأقوم طريقة، ثم استعفى منه فأعفي، ونشر كتبه، وكان الناس يعولون عليه ويلجؤون إليه، وكان حسن الخلق، سهل اللقاء، كثير النفع لخاصته، جميل العشرة لهم، بارا بهم. ومن أشهر فتاوى ابن رشد الجد ما أفتاه في شأن المعاهدين من النصارى في بلاد الأندلس بإبعادهم وتقريبهم لغدرهم بالمسلمين ومساعدتهم لألفونسو المحارب. عاش هذا العالم الجليل 70 عاما، ومات في ذي القعدة سنة 20 و500، وصلى عليه ابنه أبو القاسم، وروى عنه أبو الوليد بن الدباغ، فقال: كان أفقه أهل الأندلس، وصنف شرح العتبية فبلغ فيه الغاية. ثانيا، الشهيد القاضي الفقيه أبو علي الصدفي، هو العالم الفقيه القاضي المحدث الحسين ابن محمد ابن سكرة، ألف شيوخه، روى عن أبي الوليد الباجي ومحمد بن سعدون القروي، وحج سنة 81 ودخل مصر على أبي إسحاق الحبال، وقد منعه المستنصر العبيدي الرافضي من التحديث. قال: فأول ما فاتحته الكلام أجابني على غير سؤالي، حذرا أن أكون مدسوسا عليه، حتى بسطته وأعلمته أنني من أهل الأندلس أريد الحج، فأجاز لي لفظا وامتنع من غير ذلك. رحل للعراق فسمع بالبصرة من جعفر بن محمد بن الفضل العباداني وعبد الملك بن شغبة وبالأنبار الخطيب أبا الحسن علي بن محمد بن محمد الأقطع، وببغداد علي بن الحسن بن قريش بن حسن صاحب ابن السلط الأهوازي، وعاصم ابن الحسن الأديب، وأبا عبد الله الحميدي، وتفقى ببغداد على أبي بكر الشاشي، وأخذ بالشام عن الفقيه نصر المقدسي، ورجع إلى بلاده في سنة 90 بعلم كثير وأسانيد شاهقة واستوطن مرسية، وجلس للإسماع بجامعها، ورحل الناس إليه، وكان عالما بالحديث وطرقه، عارفا بعلله ورجاله، بصيرا بالجرح والتعديل، مليح الخط، جيد الضبط، كثير الكتابة، حافظا لمصنفات الحديث، ذاكرا لمتونها وأسانيدها، وكان قائما على الصحيحين من جامع أبي عيسى الترمذي ولي قضاء مرسية، ثم استعفي منه فأعفي، وأقبل على نشر العلم وتأليفه، وكان صالحا دينا عاملا بعلمه حليما متواضعا. وخرج القاضي عياض شيوخه، وذكر أنه أخذ عن 160 شيخا، وأنه جالس نحو 40 شيخا من الصالحين والفضلاء، وأنه أكره على القضاء فوليه، ثم اختفى حتى أعفي منه. وتصدر في زمن علي بن يوسف في نشر الكتاب والسنة في مرسية بالأندلس، وتوافد عليه الطلاب من كل حدب وصوب لينهلوا من علمه الجم الغزير، ونفع الله به المسلمين في تلك الأقطار. باء وفاة استشهد أبو علي الصدفي في موقعة قطندة بثغر الأندلس. لست بقين من ربيع الأول، وهو من أبناء الستين، وكانت هذه الواقعة على المسلمين. وكان عيش أبي علي من كسب بضاعة مع ثقات إخوانه. انظر رحمك الله إلى هذا الطود الشامخ والجبل الراسخ والبحر الزاخر في حبه لطلب العلم ونشره، والدعوة إلى دينه والدفاع عنه، وحبه للجهاد والرباط، وحرصه على أكل الحلال وتحريف لقمة العيش والاستعلاء على الدنيا وزخارفها الكاذبة. ويا ترى كم نفس أحياها خبر استشهاد هذا العالم الفقيه الزاهد. وكان رحمه الله يتذوق الشعر الذي فيه الذود عن سنة سيد المرسلين، ويكتب لتلاميذه، منه ما قال أبو عبد الله محمد ابن علي السوري نفسه: كل من أنكر الحديث واضحا عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أين لي أم بجهل؟ فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حافظوا الدين من الترهات والتمويه. وإلى قولهم: وما قد رووه راجع كل عالم فقيه. ثالثا، القاضي الفقيه أبو بكر بن العربي من أعظم فقهاء الأندلس في عصر المرابطين. هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله ابن محمد المعافري الأندلسي الإشبيلي، الإمام العلامة المتبحر في العلوم. ولد عام 468 هجرية، 1076 ميلادية، وتأدب ببلده وقرأ القراءات، ثم رحل إلى مصر والشام وبغداد ومكة، وكان يأخذ عن علماء أي بلد يرحل إليه، حتى أتقن الفقه والأصول وقيد الحديث واتسع في الرواية واتقن مسائل الخلاف وتبحر في التفسير وبرع في الأدب والشعر، وعاد إلى بلده إشبيلية بعلم كثير لم يأتي به أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق. ألف، مكانته العلمية. قال الشيخ صديق حسن خان عن ابن العربي: إمام في الأصول والفروع، سمع ودرس الفقه والأصول، وجلس للوعظ والتفسير، وصنف في غير فن، والتزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أوذي في ذلك بذهاب كتبه وماله، فأحسن الصبر على ذلك كله. قال عنه القاضي عياض، وهو ممن أخذوا عنه: استقضى ببلده فنفع الله به أهلها لصرامته وشدة نفوذ أحكامه، وكانت له في الظالمين سورة مرهوبة، وتؤثر عنه في قضائه أحكام غريبة. ثم صرف عن القضاء وأقبل على نشر العلم وبثه. قال عنه الشيخ أحمد بن محمد المكري: علم الأعلام، الطاهر الأثواب، الباهر الأبواب، الذي أنسى ذكاء إياس وترك التقليد للقياس، وأنتج الفرع من الأصل، وغدا في الإسلام أمضى من النصل. باء مؤلفاته للإمام القاضي أبي بكر بن العربي مؤلفات كثيرة لم يصلنا أغلبها، وقد قضى 40 سنة في الإملاء والتدريس وفي بث ما حصله من العلوم، وصنف رحمه الله في فنون متعددة، منها علوم القرآن والحديث ومشكل القرآن والحديث وأصول الدين وكتب الزهد وأصول الفقه وكتب الفقه والجدال والخلاف واللغة والنحو والتاريخ. ومن أشهر المؤلفات التي انتفع بها المسلمون: العواصم من القواصم، وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي، وأحكام القرآن، والقبس في شرح موطأ ابن أنس، والمسالك على موطأ مالك، والإنصاف في مسائل الخلاف، وأعيان الأعيان، والمحصول في أصول الفقه، وقانون التأويل. كان الإمام ابن العربي يصول ويجول بفقهه في بلاد الأندلس، ينور طرق الظلام بعلمه، ويقضي على الشبهات بحججه، ويدمغ البدع المنتشرة بصبره وحلمه ودعوته. وكان من أعمدة دولة المرابطين في نشر الكتاب والسنة وتفقيه الناس وتربيتهم على مبادئ الإسلام وأخلاق الإيمان ودرجات الإحسان، وله فوائد علمية سجلها في كتبه وانتفع بها طلاب العلم من بعده. منها واحد قوله: قال علماء الحديث: ما من رجل يطلب الحديث إلا كان على وجهه نضرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. قال: وهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم لحملة علمه، لا بد بفضل الله تعالى من نيل بركته. اثنان ومنه قوله: كنت بمكة في سنة 489 هجرية، وكنت أشرب من ماء زمزم كثيرا، وكلما شربته نويت العلم والإيمان، فنويت العلم والإيمان، ففتح الله لي ببركته في المقدار الذي يسره لي من العلم، ونسيت أن أشرب للعمل، ويا ليتني شربته لهما حتى يفتح الله لي فيهما، ولم يقدر، فكان صفوي للعلم أكثر منه للعمل. وفاته أتاه أجله بمغلية قرب مدينة فاس في ربيع الأول سنة 543 هجرية، ودفن في فاس خارج باب المحروف على مسيرة يوم من فاس غربا منها. رابعا القاضي الفقيه عياض. هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى اليحصبي السبتي، كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، وصنف التصانيف المفيدة. ولد في سبتة في عام 476 هجرية، وتتلمذ على شيوخها، ومن أشهرهم القاضي أبو عبد الله بن عيسى، والخطيب أبو القاسم، والفقيه إسحاق بن الفاسي، وإبراهيم بن جعفر الواتي، وإبراهيم بن أحمد القيسي، وأبو بكر القاسم بن عبد الرحمن الكومي، وغيرهم الكثير. ألف رحلته إلى الأندلس. كان خروجه للأندلس من بيته يوم الثلاثاء منتصف جماد الأول سنة 507 هجري، وكان عمره إذاك 31 عاما. ومن أشهر شيوخه الذين تتلمذ عليهم في قرطبة أبو محمد عبد الرحمن ابن محمد المشهور بابن عتاب القرطبي، وقاضي الجماعة أبو عبد الله ابن الحاج، والفقيه أبو جعفر بن رزق، وأبو مروان عبد الملك بن سراج، وأبو الوليد بن رشد الجد، وأبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن سعيد الأندلسي الإشبيلي، وأبو علي الصدفي. وتحصل على علوم غزيرة، وتصدر للتعليم والتدريس، وعين في القضاء ونبغ فيه، واشتهر بعلمه وعبادته وعده وجوده. وكانت مؤلفات القاضي عياض أكثرها في الحديث الشريف، ثم في التاريخ والطبقات، ثم في الفقه، ثم في القرآن. باء مؤلفاته: واحد الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. موضوعه في السيرة النبوية والعقيدة والأصول والتفسير والحديث. اثنان مشارق الأنوار على صحيح الآثار، وموضوعه تفسير غريب الحديث في الصحاح الثلاثة موطأ مالك صحيحي البخاري ومسلم. فضبط أسماء الرجال والألفاظ، ونبه على مواضع الأوهام والتصحيفات. وفي هذا الكتاب قال الشاعر: مشارق أنوار تبدت بسبتة، ومن عجب كون المشارق بالمغرب. فأجابه آخر بقوله: وما شرف الأوطان إلا رجالها، وإلا فلا فضل لترب على تربي. ثلاثة كتاب الإكمال. أكمل به كتاب المعلم بفوائد المعلم بفوائد كتاب مسلم لشيخه المازري الفقيه المالكي المحدث المتوفى سنة 536 هجرية. أربعة كتاب منهاج العوارف إلى روح المعارف، وهو في شرح مشكل الحديث. خمسة كتاب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع في مصطلح الحديث. ستة كتاب بغية الرائد فيما في حديث مزرع من الفوائد. سبعة كتاب التنبيهات المستنبطة على كتب المدونة في الفقه، وجمع في هذه الكتاب فوائد وغرائب. ثمانية كتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام في العقيدة. تسعة كتاب الخطب يحتوي على 50 خطبة من خطب الجمعة. عشرة كتاب جامع التاريخ في التاريخ والطبقات. 11 كتاب تاريخ سبتة وهو مسودة. 12 ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك. 13 الغنية، وذكر فيه شيوخه وترجم لهم. 14 المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان. 15 غنية الكتاب وبغية الطالب في الأدب والإنشاء وغيرها من المخطوطات والكتب التي تدل على سمو منزلته وسلامة منهجه. لقد برع القاضي عياض في أمور عدة منها: القضاء والفقه والحديث واللغة والأدب، وكان شاعرا مجيدا وله موهبة رائعة تدل على قدرته على نظم الشعر. ومن أروع ما قاله القاضي عياض من القصائد تلك التي أنشدها وهو يودع قرطبة في عام 508 بعد أن تلقى العلم فيها من شيوخها وتوضّدت له صلات بأهلها ومودة وصداقة وأخوة أكيدة. فقال مودعا المدينة الأندلسية ذات التاريخ العريق: أقول وقد جد ارتحالي وغرّت حداتي وغرّت حداتي وزمت للفراق ركائبي، وقد غمضت من كثرة الدمع مقلتي مقلتي، وصارت هواء من فؤاد ترائبي، ولم تبق إلا وقف يستحثها وداعي للأحباب لا للحبائب. رعى الله جيرانا بقرطبة العلا، وسقى رباها بالعهاد السواكب، وحيا زمانا بينهم قد ألفته، طليق المحيا مستلان الجوانب، إخواننا بالله فيها تذاكروا، معهاد جار أو مودة صاحبي، غدوت بهم من برهم واحتفائهم، كأني في أهلي وبين أقاربي. ومن إشعاره الإخوانية التي وصف فيه ليلة جمعت من أصحابه كل ذي مكانة وفضل وجاه: سمح الزمان بليلة غراء جامعة السرور، أجنت أكف جناتها قطف الأماني والحبور، ما فض طين ختامها فيما تقدم من دهور، دارت على فلك السعود بمثل أشباه البدور، ما إن ترى إلا أميرا حاز إرثا عن أمير، تخذ القلوب أسرة وتوى بها عوض السرير، فعليهم وقف العلاء وإن تدولت الأمور. لقد اهتم الأمير علي بن يوسف بالقاضي عياض لما كان شابا وظهر ذكاؤه وانتشر صيته، فأكرمته دولة المرابطين وهيئات له الأجواء لمزيد من التحصيل والتفقه في الدين. كان القاضي عياض لا يحب كثرة الأسفار والارتحال، ويلاحظ المتتبع لمسيرته وحياته أنه كان قليل الارتحال بالقياس إلى معاصريه وأترابه من العلماء والفقهاء والمحدثين. وكانت له نظرية عجيبة في ذم السفر وبيان أضراره وعيوبه، نظمه في الشعر، وخالفه كثير من العلماء في نظرته المتفردة. وإليك الأبيات التي ذكرها في ذم السفر: تقعد عن الأسفار إن كنت طالبا نجاة، ففي الأسفار سبع عوائق، تشوف إخوان وفقد أحبة، وأعظمها يا صاح سكن الفنادق، وكثرة إيحاش وقلة مؤنس، وتبذير أموال وخيفة سارق، فقد جان ذا دهرا تقادم عهده، وأعقبه دهر شديد المضايق، فهذه مقالي والسلام كما بدا، وجرب ففي التجريب علم الحقائق. وهذه فلسفة غريبة في الأسفار أخالف القاضي عياض رحمه الله فيها، إلا أنني أقول أن الإنسان في أسفاره العلمية أو التجارية عندما يقضي مآربه عليه أن ينتقل إلى غيرها حتى يحقق أهدافه ويرجع إلى وطنه وقومه غانما سالما مفيدا لأهله وشعبه. وقد ذكر العلماء في الأسفار فوائد، فقال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد. وقال الشافعي في الاغتراب أيضا: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ماء، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي. وكان ممن عاصر القاضي عياض العلامة الشيخ يعلى أبو جبل، وكان له رأي يخالف رأي القاضي عياض في السفر، نظمه في هذه الأبيات: سافر لتكسب في الأسفار فائدة، فرب فائدة تلقى مع السفر، ولا تقم بمكان لا تصيب به نصحا ولو كنت بين الظل والشجر، فإن موسى كليم الله أعوزه، علم تكسبه في صحبة الخضر. ومن شعري ومن شعر في الأشواق ما نظمه من أبيات واصفا فيها شوقه وحنينه لزيارة المدينة المنورة، فقال: يا دار خير المرسلين ومن به هدي الأنام وخص بالآيات، عندي لأجلك لوعة وصابة وتشوق متوقد الجمرات، وعلي عهد إن ملأت محاجري من تلكم الجدران والعرصات، لو عفرن مصون شيبي بينها من كثرة التقبيل والرشقات، لولا العوادي والأعادي زرتها أبدا ولو سعيا على الوجنات، لكن سأهدي من جميل تحية لقطين تلك الدار والحجرات، أذكى من المسك المفتق نفحة تغشاه بالآصال والبكرات، وتخصه بزواكي الصلوات ونوامي التسليم والبركات. وله أبيات تصف فيها نفسه وشوقه إلى وطنه، قالها في مدينة داي ببلاد المغرب سنة 541 هجرية، وكان قد نهز 65 من العمر، وكان مرغما عن البقاء فيها ممنوعا للرجوع إلى بلاده في زمن دولة الموحدين: يعلم الله وأنا أمرها ويعلم الله وأنا أمر على هذه أمر على هذه الأبيات التي فجرت الأحزان في نفسي وألهبت مشاعري وهيجت الأشواق إلى مدينتي بنغازي ومنطقة الحدائق، وذكرتني ببلادي العزيزة ليبيا. ما تملكت دموعي الشوق إلى مسقط رأسي الذي طالت مدة غيابي عليه أكثر من 14 عاما، نصفها مسجونا في بلادي. والنصف الآخر قضيتها متنقلا بين البلدان، ولم تكن تهمتي التي كلفتني هذه العقوبة القاسية التي أحتسبها عند الله إلا أن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. إن أبيات القاضي عياض في غربته أطفت علي وأنا أترجم حياته مسحة من الحزن ولوعة من الأسى وإحساسا بالحنين إلى أهلي ووطني وأحبتي وإخواني. فقال القاضي رحمه الله وهو يحاور حمامة مرت به: القمرية الأدواح بالله طارحي، أخا شجي بالنوح أو بغنائي، أخا شجا بالنوح أو بغنائي، فقد أرقتني من هديلك رنة تهيج من شوقي ومن برحائي، لعلك مثلي يا حمام فإنني غريب بداي قد بليت بدائي، فكم من فلات بين داي وسبتة وخلق بعيد الخافقين قوائي، تصفق فيه للرياح خوافق كما ضعضعتني زفرة الصعداء، يذكرني سح المياه بأرضها دموعا أغيقت يوم بنت ورائي، ويعجبني في سهلها وحزنها خمائل أشجار ترف لغائي، لعل الذي كان التفرق حكمه سيجمع منا الشمل بعد تنائي. جيم عياض والقضاء. رجع القاضي عياض إلى سبتة بعد أن أتم ما أراد من علوم الأندلس، وكان دخوله لمدينته الحبيبة إلى نفسه عام 580 هجرية، وفرح أهل سبتة بابنهم البار، وتصدر للتعليم والتدريس بعد أن امتحنه علماء مدينة سبتة في الفقه المالكي، وأصبح من أهل مجلس الشورى، وكان ذلك في 32 من عمره أو يزيد قليلا. وكانت تلك المرحلة سببا في إعداده ليتسنم سدة القضاة الشريفة الرفيعة في سبتة. ولما كان عياض في 39 من عمره تولى القضاء، وكان ذلك عام 515 هجرية، وظل متربعا على كرسي القضاء في بلده سبتة 16 عاما، فسار فيها أحسن سيرة، وكان محمود الطريقة مشكور الحالة، أقام جميع الحدود على ضروبها واختلاف أنواعها، وبنى الزيادة الغربية في جامع سبتة التي كمل بها جماله، وترك في بلده آثارا محمودة. ويبدو أن بعض الأمراء لم يعجبهم حزم وعدالة القاضي عياض، كما خافوا من كثرة أتباعه وانتشار صيته ومحبة الناس له، فلذلك عزموا على نقله إلى غرناطة، ولم يذكروا سببا مقنعا مما يجعل الفقيه أبا الحسن بن هارون المالكي يمدح القاضي عياضا في أبيات سجلتها ذاكرة التاريخ: ظلموا عياضا وهو يحلم عنهم، والظلم بين العالمين قديم، جعلوا مكان الرائعين في اسمه كي يكتموه فإنه معلوم، لولاهما فاحت بطائح سبتة والروض حول فنائها معدوم. وانتقل القاضي عياض إلى غرناطة ممتثلا لأمر الأمير، فهب أهل غرناطة لاستقباله كما يستقبل الفاتحون، وبالله إنه لحق فاتح للعقول ومنور للقلوب ومطهر للنفوس بعلمه الغزير وخلقه المتواضع وسيرته العطرة، وصار في الناس سيرة العدل ورفع الظلم وإحقاق الحقوق دون خوف من أمير أو وزير، ونشط وضاق به ذرعا من تعرضت مصالحه للخطر ولا يستطيع الحصول عليها إلا بالظلم، وأسفرت مكايد الأشرار في غرناطة عن عزل القاضي النزيه في عام 532 هجرية، ورجع إلى بلده ليكون بعيدا عن القضاء قريبا لطلاب العلم وحلقاته، وقصده الناس وانتفع به العباد ونشر نور الكتاب والسنة في البلاد. واستمر على تلك الحالة الدعوية 7 سنين، وفي أواخر دولة المرابطين عام 539 هجرية دعي ليتولى قضاء سبتة من جديد، وهو في 63 من عمره، وكان شيخا جليلا وعالما عظيما وقاضيا حكيما وأبا رحيما، فابتهج الناس بعودته وصار فيهم سابق سيرته. وما مضت شهور قليلة حتى سقطت دولة المرابطين على يد دولة الموحدين البدعية، فاضطر القاضي الجليل إلى خوض الحياة السياسية والحربية. دال معارك السياسة والحرب. إن ظهور دولة الموحدين على يد المبتدع الكبير محمد بن تومرت كانت من أسباب سقوط دولة المرابطين، فطبيعي جدا أن يخوض حربا ضد دولة الموحدين، وتولى قيادة جيوش الموحدين عبد المؤمن بن علي الذي استطاع بجيشه أن يحتل مدن المغرب مثل فاس ومراكش وغيرهما. ورأى القاضي عياض أن المصلحة العليا لمدينة سبتة وأهلها أن يبايع عبد المؤمن حفاظا على الأعراض والأموال وتجنيب المدينة من الدمار الشامل، وقبل أمير الموحدين تلك البيعة الاضطرارية، وما أن قام محمد بن هود بثورته على الموحدين حتى استجاب أهل سبتة لذلك بزعامة القاضي عياض، وقام السبتيون بقتل عامل الموحدين وأصحابه، وسار القاضي عياض إلى يحيى ابن علي المسوفي المعروف بابن غانية في قرطبة وبايعه، وكان متمسكا بدعوة المرابطين، وطلب منه أن يعين واليا على سبتة، فبعث معه يحيى ابن أبي بكر الصحراوي، وأصبحت بذلك مدينة سبتة خارجة عن دولة الموحدين وعادت إلى حكم المرابطين، إلا أن جيوش الموحدين استطاعت إرضاء مدينة سبتة وأهلها، وأعادوا البيعة من جديد للموحدين الذين قبلوا ذلك، واشترط إبعاد القاضي عياض عن مدينته إلى مراكش، وقيل تدلى إلى أن توفاه الله تعالى. إن موقف القاضي عياض كان منسجما مع عقيدتي وعلمي ودعوتي في محاربتي للموحدين الذين اعتقدوا عصمة إمامهم محمد بن تومرت وغير ذلك من العقائد البدعية التي سنفصلها بإذن الله تعالى عند كلامنا عن الموحدين. إن القاضي عياض ليس من أهل السنة وحسب، ولكنه فقيه أهل السنة آنذاك على الإطلاق، وهو كذلك يرى وجوب الوقوف أمام دعوة ابن تومرت وينبغي التخلص منها حتى حانت أول فرصة، وإياكم قد بايع، فالبيعة آنذاك كانت حفاظا على سلامة بلدتي وأهلها، أما وقد لاحت الفرصة بخروج بعض المدن على سلطان الموحدين القائم على بدعة الإمامة المعصومة، أما وقد جرت الريح بما لا تشتهي السفن، فإن من العقل الاستسلام ثم مبايعة ولو حكم المضطر في ذلك. وإن سلطان الموحدين عبد المؤمن كان على مقدرة عجيبة من الدهاء والمكر، ولذلك رأى لمصلحة دولته أن يضع الفقهاء والعلماء الذين يشك في ولائهم ولو في مراكش ومنعهم من العودة إلى بلادهم أو يضعوهم في مدينة في مدن أخرى ليخدموا مخططات الدولة الناشئة. هاء وفاة القاضي عياض. توفي رحمه الله في منفاه بعيدا عن وطنه في عام 544 هجرية، ودفن في مراكش، فعليه من الله الرحمة والمغفرة والرضوان على ما قدمه للإسلام. هؤلاء بعض العلماء الذين كان لهم سبق ومكانة في دولة المرابطين، وانتفع الناس بعلمهم وفقههم، ترجمت لهم ترجمة ترجمت لهم ترجمة متواضعة كما برز في علوم الفقه والحديث كثير من العلماء والمحدثين في عصر دولة المرابطين، منهم أبو الحسن علي بن عبد الرحمن المعروف بابن أبي حقون، وله مختصر في أصول الفقه سماه بالمقتضى بالأشفى في أصول المستصفى، ومنهم أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن خلف ابن أحمد ابن عمر اللخمي، ويعرف بالرشاطي، وكانت له عناية بالحديث والرجال والرواة والتواريخ، وله كتاب سماه اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار، ومنهم أيضا أبو عبد الله ابن محمد ابن حسين ابن أحمد ابن محمد الأنصاري، وأبو جعفر أحمد ابن عبد الصمد ابن أبي عبيدة ابن محمد الخزرجي، وقد ألف كتابا في أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم سماه آفاق الشموس وأعلاق النفوس، وكتابا آخر سماه مقاطع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان. وأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، وله كتاب يسمى بالوجيز في التفسير، وكذلك برز في عصر علي بن يوسف من الفقهاء وعلماء الحديث أبو عبد الله محمد بن حسين بن أحمد الأنصاري المعروف بابن أبي 11، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد بن يربوع بن سليمان، وأبو الوليد يوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن عمر المعروف بابن الدباغ، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم التجيبي المعروف بابن الحاج قاضي الجماعة بقرطبة. المبحث الرابع: علوم اللغة في زمن المرابطين. ونبغ في علوم اللغة في عصر علي ابن يوسف عدد كبير من العلماء المبرزين في النحو وعلوم اللغة، نذكر منهم أبا محمد عبد الله ابن محمد ابن السيد البطليوسي النحوي المتوفى 521 هجري، وكان حجة في علمه عالما متبحرا في النحو وعلوم اللغة، وكان الناس يجتمعون إليه ويقرؤون عليه، ومن تواليفه كتاب الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، وكتاب التنبيه على الأسباب الموجبة لاختلاف الأمة، وكتاب آخر في شرح الموطأ، بالإضافة إلى ذلك كان شاعرا مطبوعا، فمن نظمه قوله: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب غميم، وذو جهل ميت وهو ماش على، يظن من الأحياء وهو عديم، يظن من الأحياء وهو عديم. ومن أئمة اللغويين وأعلامهم في عصر علي بن يوسف أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري النحوي، وقد كان من أهل المعرفة بالآداب واللغة متقدما في علم القراءات، وأبو محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الله النحوي المعروف بابن اللجاج، وكان عالما متبحرا في النحو ابو العباس احمد بن عبد الجليل بن عبد الله المعروف بالتنميري المتوفى 555 هجريه، ومن تواليه نظم القوطين وضم اشعار السقطين، وجمع فيه اشعار الكامل المبرد والنوادر لابي علي البغدادي، كما له كتاب التوطئه في العربيه، وله شرح على كتاب الفصيح للثعلب، وله في شرح ابيات جمل السجاجي كتاب سماه شفاء الصدور، وكتاب الفوائد والفرائد، ومنهم ابو العباس احمد بن عبد العزيز بن هشام بن غزوان الفري، وكان من اهل المعرفه بالنحو واللغه والعروض، وله اجوزه مزدوجه في قراءه نافع، وثانية في قراءة ابن كثير، ومن تواليه كتاب فوائد الإفصاح عن شواهد الإيضاح. المبحث الخامس: علوم التاريخ والجغرافيا في عصر المرابطين. دار في عصر المرابطين عدد كبير من أعلام الرواية والكتابة التاريخية، نذكر في مقدمتهم أبو زكريا ابن يحيى ابن يوسف الأنصاري الغرناطي المعروف بابن الصيرفي، كان من أعلام عصر علي بن يوسف في البلاغة والأدب والتاريخ، كتب بالغرناطة عن الأمير تاشفين بن علي بن يوسف أيام أن كان واليا على الأندلس، وألف في تاريخ الأندلس في العصر المرابطي كتاب سماه الأنوار الجلية في تاريخ الدولة المرابطية، وكتابا آخر سماه قصص الأنباء وسياسة الرؤساء، وهما مؤلفان لم يصل إلينا مع الأسف، ولم يصل إلينا من مؤلفاته الأولى سوى شذور نقلها المتأخرون مثل ابن الخطيب، وخاصة روايته عن غزوة ألفونسو المحارب للأندلس سنة 519 هجرية 1125 ميلادية. وقد توفي ابن الصيرفي بغرناطة في سنة 570 هجرية، وهناك أيضا أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني المتوفى 542 هجرية، صاحب كتاب الثغيرة في محاسن أهل الجزيرة. وهذا الكتاب موسوعة أدبية تاريخية، يتضمن تراث القرن الخامس عشر الخامس الهجري 1110 ميلادية، وأبو عبد الله محمد بن خلف ابن حسن ابن إسماعيل الصدفي، ويعرف بابن علقمة، وهو من أهل مدينة بلنسية، سماه البيان الواضح في الملم الفادح. وتوفي ابن علقمة عام 509 هجرية 1114 ميلادية. وأبو طالب عبد الجبار عبد الله بن أحمد بن أصبغ، وله كتاب يسمى عيون الإمامة ونواظر السياسة. وأبو عامر محمد بن أحمد بن عامر البلوي المعروف بالسالمي، وقد ألف كتابا في التاريخ سماه درر القلائد وغرر الفوائد. وأبو نصر الفتح بن محمد القيسي الإشبيلي والمعروف بالفتح بن خاقان، ومن تواليه كتاب قلائد العقيان في محاسن الأعيان، وكتاب مطمع الأنفس ومسرح التأنس، وكتاب رواية المحاسن وغاية المحاسن. وأبو القاسم خلف بن عبد الملك، ويعرف بابن بشكوال، وكان من أعلام المؤرخين في عصر المرابطين، وأشهر تواليفه كتابه المعروف بالصلة الذي جعله تتمة لكتاب ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس، ومن تواليه أيضا كتاب الغوامض والمبهمات في 12 جزءا، وكتاب المحاسن والفضائل في معرفة العلماء الأفاضل في 21 جزءا. وقد توفي ابن بشكوال في رمضان 578 هجرية. وفي مجال الجغرافيا نبغ عدد من كبار جغرافي الأندلس والمغرب في عصر المرابطين، نذكر منهم الشريف أبو عبد الله محمد الإدريسي صاحب كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، وقد ألف الإدريسي لرجال الثاني صاحب سكلية، ولذا يعرف هذا الكتاب في كتب الجغرافيا العربية باسم الرجالي. ومن جغرافي عصر المرابطين أبو عبد الله ابن إبراهيم ابن وزمر الحجاري صاحب كتاب المسهب في غرائب المغرب، وقد اتخذ بنو سعيد كتابه أساسا لكتابهم المعروف باسم المغرب في حلي المغرب. المبحث السادس: علوم الطب في عصر المرابطين، تقدمت العلوم الطبية والصيدلانية في عصر المرابطين تقدما يشهد له الأسماء والأعلام التي تألقت في حضارة الأندلس والمغرب، وأشهرها ابن زهر وهو اسم طبيب أندلسي من أعظم أطباء الإسلام ممن تركوا بصماتهم واضحة في تاريخ الحضارة الإنسانية جمعاء. وينتسب أبو مروان عبد الملك ابن زهر إلى أسرة أندلسية لمعت في ميدان الطب والعلوم الطبيعية والكيميائية، عميدها الأكبر وأبو مروان عبد الملك ابن الفقيه محمد ابن مروان ابن الأزهر الأيادي الإشبيلي. وكان والده الفقيه محمد ابن مروان من جلة الفقهاء المتميزين في علم الحديث في إشبيلية. وقد رحل أبو مروان في شبابه إلى المشرق وسمع في القيروان ومصر وتتلمذ على أيدي علماء المشرق في الطب، ورجع إلى الأندلس وأصبح من أشهر علماء الطب فيها، وتوفي في إشبيلية، وورثه في علم الطب ابنه أبو العلاء الذي تبوأ مكانة عظيمة في دولة المرابطين. ومن تواليفه الخواص وكتابه الأدوية المفردة وكتاب الإيضاح بشواهد الافتضاح في الرد على ابن رضوان، فيما رده على حنين ابن إسحاق في كتاب المدخل إلى الطب وكتاب النكت الطبية كتاب الطرر، ومقالة في تركيب الأدوية. وتوفي أبو العلاء في قرطبة 525 هجرية، وحمل إلى إشبيلية ودفن بها، وأمر الأمير علي بن يوسف بجمع كتبه ونسخها، وتم ذلك عام 526 هجرية. وورث ابنه أبو مروان من والده صناعة علوم الطب، ونبغ في هذا المجال، ولم يكن في زمانه من يماثله أو ينافسه، وكان له قدوة لدى الأمراء المرابطين. وقد صنف للأمير أبي إسحاق إبراهيم ابن يوسف ابن تاشفين كتابا سماه الاقتصاد في صلاح الأجساد، ومن تواليفه أيضا كتاب التيسير في المداوات والتدبير، وقد ألفه القاضي أبو الوليد بن رشد، وهذا الكتاب يعد من أعظم مراجع الطب في العصور الوسطى، وله أيضا كتاب الأغذية ومقالة في علل الكلى ورسالة في علتي البرص والبهق. وتوفي هذا العالم في عام 557 هجرية في إشبيلية. ومن الأطباء الذين برعوا في عصر علي بن يوسف أبو عامر محمد بن أحمد بن عامر البلوي، وله في الطب كتاب سماه الشفاء، وأبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن سعيد السعدي وغيرهم. ومما يؤكد اهتمام دولة المرابطين بالطب وجود منصب يعرف برئيس الصناعة الطبية، وهو منصب هام يقابل ما نطلق عليه اليوم اسم وزير الصحة، إذ كان فيما يبدو المسؤول الأول أمام الأمير في صناعة الطب وما يتعلق بها من الأدوية والعقاقير. المبحث السابع: أسباب سقوط دولة المرابطين. 1- ظهور روح الدعة والانغماس في الملذات والشهوات عند حكام المرابطين ومرائهم في أواخر عصر علي بن يوسف، وكان للمجتمع الأندلسي تأثير لا ينكر في قادة وأمراء وحكام دولة المرابطين الذين استجابوا لنزوات شهواتهم وانغمسوا في الحياة الدنيا، فتحقق قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول سيد قطب رحمه الله: والمترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال ويجدون الخدم ويجدون الراحة، فينعمون بالدعة والراحة وبالسيادة حتى تترهل نفوسهم وتأسن وترتع في الفسق والمجانة، وتستهتر بالقيم والمقدسات والكرامات، وتلغي في الأرض والحرمات، وهم إذا لم يجدوا من يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فسادا، ونشروا الفاحشة في الأمة وأشعوها، وأرخصوا القيم العليا التي لا تعيش الشعوب إلا بها ولها، ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخي وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائها، فتهلك وتطوى صفحتها. إلى انتهى. والآية تقرر سنة الله هذه في إهلاك من انغمس في الشهوات وأسرف في الملذات وتحلل من القيم والأخلاق ولازم الفسق والانحلال والفساد. 2. ظهور السفور والاختلاط بين النساء والرجال، وبدأت دولة المرابطين في آخر عهد الأمير علي بن يوسف تفقد طهرها وصفاءها الذي اتصف به جيلهم الأول، مما جعل الرعية المسلمة تتذمر من هذا الانحراف والفساد وتستجيب لدعوة محمد بن تومرد الذي أظهر نفسه للناس بالزاهد والناسك والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 3. انحراف نظام الحكم عن نظام الشورى إلى الوراثي الذي سبب نزاعا عنيفا على منصب ولاية العهد بين أولاد علي بن يوسف، كما تطلع مجموعة من الأمراء إلى منصب الأمير علي ونزعوه في سلطانه، مما سبب تمزقا داخليا ففقدت الدولة المرابطية وحدتها الأولى وكثرت الجيوب الداخلية في كيان الدولة وتفجرت ثورات عنيفة في قرطبة وفي فاس وغيرهما ساهمت في إضعاف الوحدة السياسية وإسقاط هيبة الدولة المرابطية. 4. الضيق الفكري الذي أصاب فقهاء المرابطين وحجرهم على أفكار الناس ومحاولة إلزامهم بفروع مذهب الإمام مالك وحده، وعملوا على منع بقية المذاهب السنية تعصبا لمذهبه، وكان الفقهاء المالكية نفوذ كبير مما جعلهم يوسعون تعصبهم وتحجرهم الفكري. ويرى بعض المؤرخين أن التعصب الأعمى عند فقهاء المرابطين في زمن الأمير علي بن يوسف كان السبب الأول في سقوط دولة المرابطين. لقد أسهم فقهاء المالكية في دولة المرابطين بقسط وافر في تدمر الرعاية وإضعاف شأن الإمارة. لقد استغل بعض الفقهاء نفوذهم من أجل بجمع المال وبناء الدور وامتلاك الأرض، وعاشوا حياة البذخ والرفاهية المفرطة، وكان ذلك سببا في إيجاد ردة فعل عنيفة عند أفراد المجتمع المرابطي، وانبغى الشعراء في تصوير حال الفقهاء في تلك الفترة. فقال أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن البني: أهل الرياء لبستم ناموسكم كالذئب أدلج في الظلام العاتم، فملكتم الدنيا بمذهب مالك، وقسمتم الأموال بابن القاسم، وركبتم شهب الدواب بأشهب، وبأصبغ صبغت لكم في العالم. 5. ومن أهم العوامل التي أسقطت دولة المرابطين فقدها لكثير من قياداتها وعلمائها العظام، مثل أمثال سير بن أبي بكر ومحمد بن مزدري ومحمد بن فاطمة ومحمد بن الحاج وأبي إسحاق بن دانية وأبي بكر بن واسينو وأبي بكر بن واسينو. فمن لم يستشهد من كبار رجال الدولة أدركه الموت الطبيعي، ولم يستطع ذلك الجيل أن يغرس المبادئ والقيم التي حملها في الجيل الذي بعده، فاختلفت قدرات الجيل الذي بعدهم واستعداداتهم. وهذا درس مهم لأبناء الحركات الإسلامية في أهمية توريث التجارب والخبرات المتنوعة والمتعددة للأجيال المتلاحقة. 6. ومن أهم العوامل التي أنهكت دولة المرابطين أنها مرت بأزمة اقتصادية حادة نتيجة لانحباس المطر عدة سنوات وحلول الجفاف والقحط بالأندلس والمغرب. وزاد من حدة الأزمة الاقتصادية أن أسراب الجراد هاجمت ما بقي من الأخضر على وجه البلاد، مما هي ظروف انتشار مختلف الأوبئة بين كثير من السكان. وقعت هذه الأزمة في فترة الواقعة ما بين أعوام 524 إلى 530 524 إلى 530 هجرية. 7. ومن أهم الأسباب الرئيسية في زوال دولة المرابطين في نظري صدامها المسلح مع جيوش الموحدين، ورأيت أن أفرد له مبحثا مستقلا، ويكون ذلك عند دراسة دولة الموحدين إن شاء الله.